وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم اجعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد تقدم بعض الأحاديث بهذا الباب، وهكذا الأحاديث المذكورة، حديث خاصة، حديث أبي هريرة وغيرهما، كلها دالة على شرعية تقديم اليمين في الأشياء المطلوبة والأشياء المشروعة. تقدم فيها اليمين كدخول المسجد والوضوء الشرعي والغسل الشرعي، كله يقدم فيه اليمين. وهكذا الأشياء المقصودة كالأكل والشرب، يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويلبس، يبدأ باليمين من الكوبين في الإزار في السراويل وفي القميص وفي حلق رأسه يبدأ بجانب الأيمن، وهكذا في الأشياء المقصودة يبدأ بالأيمن. أما الأشياء غير المقصودة أو المستقررة يبدأ باليسار، كخروج من المسجد ودخول خلاء و خلع القميص، خلع السراويل، كلها يبدأ فيها باليسار. وكذلك الاستنجاء باليسار. فاليمين لما يفضل ولما يقصد، واليسار للمستقر ولما يقصد التخلي منه. هذه سنة عليه الصلاة والسلام. كما عائشة رضي الله عنها في قولها: كان وجهه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. فيسحب لهم أن يتحرى ذلك، يسحب للمؤمن أن يتحرى الذي كان يتحراه النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين واليسار. وفق الله من الله إليكم يا شيخ. من استنجى بيمينه وقد يمس ذكره بيده اليمين، لا لا لا يجوز. رسول نهى فلا يمسك أنه ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح من خلاء بيمينه، نهي صريح. هذا في البول فقط يا شيخ، الغائط أشد أقبح، الغائط أقبح. أنا أقصد الذكر لا لا، يصب اليمين ويغسل اليسار، ذكره دبرة. نعم. حج العمرة، حلق الشعر من غيرك حج العمرة أفضل، الحق أفضل. نبدأ باليمين. نعم. الحج والعمرة في غيرهم. نعم. من قدم يده اليسرى أو رجله اليسرى عند الوضوء يبطل الوضوء شيخ؟ لا يبطل، صحيح الوضوء، لكن خالف الشرع. سنة التيمم. هذا واحد يقول في بلادنا، يقول بدأوا بعض المسلمين يشتغلون على حسابهم، ولكن لا يعني لا شك ان الضرائب والاشياء كذلك يعني صعب عليهم، يسالون عن هل يجوز ان يخفون بعض الاشياء، يعني طبعا يدخل في الغش مع الدوله، يعني الدوله كافره. ايش فيه؟ الضرائب. ضرائب؟ إيه نعم، الضرائب يقول كثيره علينا، فهل يجوز يعني هذا سؤال للمسلمين يعني التهرب من دفع الضرائب لدولة كافرة؟ لا شيء، يكون تهربهم سبب الضرر على غيرهم. نعم. يصبرون ولا يخرجون، لا يجلسون في بلاد المشركين، يخرجون يهاجرون إذا لم تيسر شيء. نعم. إذا لم تيسر. الله أعلم. نعم. السلام عليكم. نعم. نعم. ما ينبغي كتاب اليسار. كتابه باليمين، السنة الكتابة باليمين، لأنها مقصودة، الكتابة مقصودة. يكون مكروه. نعم. أرسم يا شيخ. السلام عليكم. نعم. أرسم يا في دب الخلاء بالنية بالقلب، الوضوء. أرسم يا نية القلب. لا يسمي الإنسان بالوضوء إذا توضأ يبدأ بالوضوء في تمضغ الاستنشاء يقول بسم الله مستحب تزول الكراهة عند الحاجة لا ما يكفي في القلب الله يسلمك. إذا ولد الحاجة لا يكتب إلا باليسار. منذ نشأه لا يكتب إلا باليسار. إيش؟ منذ أن خلقه الله هو يكتب بالشمال. إذا صار ما يستطيع معلوم. اتقوا الله ما استطاع. من دخل مجلسا وفيه كبير هل يبدأ باليمين؟ فيه كبير من عالم أو كبير بالسن يا صار رئيس المجلس أول يسلم عليه ثم من عن كان من عن يمينه. الله الذي يقدم شيء مثلا. قهوة. يبدأ برئيس المجلس. ثم من كان على يمينه الله يحسن عملكم اذا كان مثل ما كان يبدا بالنبي ثم من كان على يمينه الله يحسن عملكم اذا كان الرجل يقضي الحاجه وسلم عليه رجل وخشي فواته يرد عليه السلام لا بعد ما يقوم من الحاجه لكن خشي فواته ولو فات معلوم